الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا درس جديد من دروس علم الفقه نقرأ فيه مشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا عند الربع الرابع والأخير من أرباع الكتاب، وهو كتاب الجنايات. هذا الربع متعلق بالجنايات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب أنواع القتل. القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد خطأ. يبقى هذه ثلاثة أنواع في القتل سيبدأ يفسر فيها الشارح إن شاء الله. فالعمد المحض أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا، فيقصد قتله بذلك، فيجب القواد. القواد يعني القصاص. يقول الشارح: نحن لا نريد أن نستبق الشرح، وإنما سنمشي مع الشرح شيئا فشيئا. الجنايات جمع جناية، والجناية مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع إلا إذا قصد التنويع. هذه شوية مجموعة من أو قاعدة جميلة في اللغة العربية، أن المصدر لا يثنى ولا يجمع إلا في حالة واحدة، عند قصد التنويع. فهنا قال الجناية، مفروض كتاب الجناية لأنه مصدر، والمصدر يدل على الواحد ويدل على الجمع، لكن هنا قال كتاب الجنايات. كأن قائلا يقول وكأن سائلا يسأل: لماذا قلت كتاب الجنايات مع أن هذا مصدر ويكفيك أن تقول كتاب الجناية؟ قال: لأن المصنف قصد التنويع. التنويع يعني ذكر الأنواع. ذكر أنواع الشيء. نعم، التنويع ذكر أنواع الشيء، يعني ذكر أنواع الجناية. يعني هذه الجناية قد تكون على النفس، قد تكون الجناية على ما دون النفس، قد تكون الجناية على ذكر على ذكر، قد تكون الجناية على أنثى، قد تكون الجناية عمدا، وهكذا أنواع الجناية. حتى هو في القتل ذكر ثلاثة أنواع هنا: عمد محض، وعمد خطأ، وعمد محض وخطأ محض، وعمد خطأ. في أصل مصدر لا يثنى ولا يجمع، صح؟ طبعا المصدر هكذا، المصدر لا يثنى ولا يجمع. كما مر معنا جنى يجني ثلاثي. جنى يجني جناية. والمعنى في جنى يجني جناية يعني التعدي، الجناية يعني التعدي على الغير. وخصها الفقهاء يخصصون هذه الجناية أنها تكون على النفس. الجناية على النفس يسمونها جناية، أما الجناية على المال لا يسمونها جناية، يسمونها إتلاف. يبقى الفقهاء يخصصون الجناية بالجناية على النفس أو ما دون النفس، يا إما النفس كلها بإزهاق الروح، يا إما الجناية أو التعدي على ما دون النفس بقطع طرف أو إزهاق منفعة أو نحو ذلك. يبقى إذن الجناية تتعلق بالجناية على النفس بس، فقط جناية على النفس وما دون النفس، دون الجناية على المال، فيسمونه إتلافا. قال: والجناية كذلك متنوعة لتنوعها إلى عمد وخطأ وعمد خطأ كما ذكره الشيخ. فالعمد المحض، ما معنى العمد المحض؟ العمد المحض أو العمد المتمحض للعمدية يعني لا تشوبه شائبة الخطأ، ما في شائبة للخطأ، ما في ظن للخطأ، خالص العمد الخالص. كيف يكون عمدا خالصا؟ قال: رقم واحد سيستوفي شروط. الشرط الأول أن يقصد الفعل، يقصد القتل. الشرط الثاني أن يقصد الشخص المعين. الشرط الثالث بما يقتل غالبا. يبقى عندي كم شرط؟ ثلاثة: أن يقصد الفعل، يقصد القتل. اثنين: أن يقصد الشخص المعين. ثلاثة: بما يقتل غالبا. عندك بما يقتل غالبا؟ بشيء يقتل غالبا. نعم، بشيء يقتل غالبا. إذا هذه الأمور الثلاثة هي شرط العمد المحض. لو قلت لك ما هي شروط العمد المحض تقول لي هذه الأمور الثلاثة: أن يقصد، ها؟ أن يقصد الفعل، أيوة، وشخص معين بشيء يقتل غالبا. تبقى ثلاثة أمور: يقصد الفعل، يقصد شخصا معينا بشيء يقتل غالبا، خلاص. يقصد الفعل يعني يقصد القتل، هنا سأتكلم عن القتل. يقصد الشخص المعين يعني لا يقصد غيره، هو قصد فلان وقتل فلان، لم يقصد، لم يكن قاصدا لزيد فقتل عمرا، لا، إذا كان قاصدا لزيد فقتل عمرا فليس هذا قتل عمدا محضا، هذا عمد خطأ، أو هذا خطأ على الصحيح. بما يقتل غالبا، يعني بما يقتل غالبا يعني بشيء يقتل غالبا، كان ضربه بالسيف أو كان ضربه بالمسدس بالبندقية، هذا يقتل غالبا. فقولنا أن يقصد الفعل احترازا عما إذا لم يقصد الفعل، لم يقصد القتل، كما إذا زلق أو زلق فسقط على غيره فمات فإنه لا يجب القصاص أو القصاص. زلق يعني سقط، انزلق، وقع، زلق يعني وقع، هو وقع وفي أثناء وقوعه وقع على شخص فمات، هذا الذي وقع عليه. سواء مثلا ويقع أحد جانبين، إذا وقع في هذا يقتل إسلام، إذا وقع في هذا يقتل واحد، وقع في ناحية يمين مثلا قتل إسلام، أول خطأ، خطأ خطأ العمد، الثاني خطأ محض العمد، صح؟ لا، ليس هكذا، ليس هكذا. نقول إذا كان سيقع ويمكنه أن يقع جهة اليمين أو جهة اليسار، هو يستطيع هذا، فهو لم يقع جهة اليسار التي فيها ضرر واحد ووقع جهة اليمين فيها ضررين، فإنه يترتب عليه عقوبة لأنه أتلف نفسه وكان بإمكانه الحفاظ عليه، لكن ليس عمدا محضا، لأنه لم يقتل، ليس هذا مما يقتل غالبا، هذا الشرط الثالث غير متحقق. وكذلك التعيين، هو لم يعين شخصا. وقولنا أن يقصد الشخص المعين احترازا عما إذا لم يقصد شخصا معينا، كما إذا رمى إلى جماعة، يعني هو رمى بالمسدس إلى جماعة، إلى مجموعة يريد قتل واحد منهم، من هو؟ لا يعرف، هو يضرب خلاص، يريد قتل أي واحد، يبقى هذا ليس قتلا محضا. ولم يقصد واحدا بعينه فإنه لا يجب القصاص على الراجح، على المعتمد. وقولنا بشيء يقتل غالبا أعم من أن يكون بآلة أو غيرها. الآلة هو ما يستعمل في القتل، والآلة أعم من أن تكون محددة أو مثقلة، خلاص. إذا كلمة بما يقتل غالبا، قد يكون هذا الذي يقتل غالبا آلة كالسكين، أو ليس بآلة، مثل ماذا؟ ليس بآلة، مثل السم، مثل الخنق، ليس بآلة، خلاص. وهذه الآلة إما أن تكون بمحدد، يعني له حاد، له سن حاد كالسكين أو السيف، له سن حاد، أو مثقلة. فالآلة المحددة كالسكين وما في معناها، والمثقلة كالدبوس. ما هو الدبوس؟ الدبوس مثل المطرقة الكبيرة، تعرف المطرقة؟ الذي كانوا يستخدمونه في الحرب، مثل الكرة، وهذه الكرة فيها أشياء مدببة يلف بها، هكذا يسمى دبوس. هذا هذا يسمى دبوس، ليس الدبوس الذي يشك، لا، هذا دبوس القتال، هذا يبقى هذا مثقل. ماشي الحال؟ دبوس، الدبوس شيء ثقيل مصنوع من الحديد يستعمل في الحروب، شيء ثقيل مصنوع من الحديد يستعمل في الحروب، صورته هكذا، لو احببت الان هكذا، هكذا فيكون هنا سلسلة يمسك الشخص بآخرها ويلفها، هذا يسمى دبوس. وما في معناه من الأشياء المثقلة كالحجر الثقيل، حجر كبير إذا سقط على رأس شخص شدخها ومات، وكذا لو حرقه بالنار، هذا قتل عمد، أحرقه بالنار أو غرقه أو صلبه أو هدم عليه حائطا أو سقفا أو داسه بدابة، دابة هي كل ما يدب على الأرض هنا بالمعنى اللغوي ليس المعنى العرفي، لأن الدابة في المعنى العرفي قد تغير معناها، فالدابة في المعنى العرفي هي ما يمشي على أربع كالحمار، لكن هنا بالمعنى اللغوي دابة يعني سيارة جمل وهكذا. أو دفنه حيا، وضعه تحت التراب وألقى عليه أهال عليه التراب ودفنه. أو عصر خصيتيه عصرا، الخصيتين اللي هما بالنسبة للذكر للرجل ما كان تحت عضو الذكور، خصيتين، هذه الخصيتين إذا ضغط عليهما ضغطا شديدا يموت الإنسان، يموت يهلك. أو عصر خصيتيه عصرا شديدا فمات من هذه الأشياء، وجب القصاص. يبقى يجب الايه؟ القصاص. لماذا؟ لأنه قتل، فعمد الفعل، فعمد القتل، وقصد شخصا معينا بما يقتل غالبا، فكلمة يقتل غالبا تضم المحدد والآلة وما ليس بآلة. داسه بدابة، داسه يعني وطأه، الدوس يعني الوطأ بالأقدام، جعل الدابة تدوس عليه تطأه. هذا كله مثال للآلة. قال وغير الآلة أنواع، منها لو حبسه ومنعه من الطعام والشراب والطلب حتى مات وجب القصاص. منعهم والطلب بشيء؟ والطلب يعني طلب الماء والشراب، منعه من أن يطلب الماء والشراب، هو منعه من هذا، فهو منعه من طلب الماء والشراب، من طلب الماء والطعام، وحبسه في مكان يمنعه فيه من الوصول إلى ذلك ومات، فإنه يقتص منه. هذا واحد. ولو حبسه وعراه، حبسه وعراه يعني نزع منه الثياب حتى مات بالبرد، فهو كما لو حبسه ومنعه من الأكل، ذكره القاضي حسين صاحب التعليق الكبرى. بخلاف ما لو أخذ طعامه وشرابه أو ثيابه في مفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا فلا ضمانا، لأنه لم يحدث فيه صنعا. ماشي الحال؟ بهذه تفترق عن تلك. لا تقول أن المآل واحد، لا، نحن لا ننظر إلى المآل فقط في موضوع القتل، لا ننظر إلى المآل فقط. لا يقول إنسان الله يا شيخ طب هو حبسه ومنعه من الطعام والشراب وعراه مات، نقول هذا في القصاص، حبسه. أما تركه في صحراء ونزع منه ثيابه ومنع أخذ منه طعامه وشرابه فمات جوعا وعطشا، نقول لا، لا يضمن. لماذا؟ لأنه كان يمكنه أن يجري، كان يمكنه أن يجري، أن يستغيث، أن يحاول، فإمكان ذلك منع من الضمان القتل يعني. ومنها إذا شهدوا على رجل بما يوجب قتله قصاصا أو ردة أو زنا وهو محصن، فحكم القاضي بشهادتهم وقتله بمقتضاها، ثم رجعوا وقالوا تعمدنا، تعمدنا أن نكذب، تعمدنا أن نشهد شهادة زور، وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا، لزمهم القصاص. هذا القتل بالتسبب. وكان لو شاهدوا بما يوجب القطع سواء كان قصاصا أو سرقة يجب عليهم القطع، كذلك قطع اليد. فإذا شهدوا على شخص بأنه سرق ثم قالوا تعمدنا أن نشهد عليه زورا وكذبا ليقطع يده، قطعنا أيديه. ومنها أن يقدم إلى شخص أو أن يقدم إلى شخص طعام طعاما مسموما فأكله ومات وجب القصاص إن كان مجنونا أو صبيا. مجنونا أو صبيا لأنه لا عقل له. طبعا صبيا هنا غير مميز. وكذا حكم الأعجمي الذي يعتقد أنه لا بد من الطاعة في كل ما يشار عليه به. بعض الأعاجم بعض الناس الذين يأتون من يعني دول بعيدة ويسافرون ليعملون في بعض الدول يظن هكذا, يظن أن كل شيء يأمره به سيده يطيعه أي شيء حتى لو قال كل من السم يأكل من السم. هو يظن هكذا. إذا كان أعجميا بهذا الوصف فإنه يقتص من قاتله بهذه الشيء. قال لأنه والحالة هذه بمنزلة الصغير والمجنون. وإن كان المقدم إليه بالغا عاقلا فإن علم حال الطعام فلا شيء على المقدم والآكل, والآكل هو الذي قتل هو القاتل لنفسه, هو القاتل لنفسه صح ولا القاتل نفسه؟ فلا شيء على المقدم. نعم والآكل عند الآكل هو القاتل نفسه نفسه نعم. والذي قتل ففي وجوب القصاص قولان جاريان وإلا ففي وجوب القصاص قولان جاريان. يبقى إذن أنا عندي الضابط, يبقى ضابط المسألة إن كان المقدم إليه بالغا عاقلا, نقول في تفصيل بالغ عاقل, بالغ عاقل. إن علم حال الطعام قبل أن يأكل, هو عرف أن هذا الطعام مسموما, عرف أن الطعام مسموما فلا شيء على المقدم. يبقى المقدم هنا ليس لا شيء عليه, لم يقتله, هو قتل نفسه, والآكل هو القاتل نفسه. هذه الصورة الأولى. وإلا يعني إن لم يعلم, إن لم يعلم حال الطعام ففي وجوب القصاص قولان. يعني عندنا قولين في هذه المسألة, جاريان فيما لو غطى رأس بئر في دهليز ودعاه إلى داره ضيفا وكان الغالب أنه يمر على ذلك الموضع فهلك بالبئر. واضح؟ يبقى كأنه يقول لماذا هو أدخل مسألة في المسألة. تعال ننهي المسألة الأولى ثم نتكلم عن الثانية. المسألة الأولى, هو قال يا شيخ طعام فيه سم ودعا شخصا بالغا عاقلا قال كل من هذا الطعام. إن كان هذا الشخص البالغ العاقل يعلم أن هذا الطعام مسموم وعرف وأكل منه, يبقى لا شيء على المقدم, المقدم لا شيء عليه, خرج منها, وهذا الشخص الذي أكل هو الذي قتل نفسه. طب إن كان لا يعلم, إن كان يعلم في عندنا قولين, الأظهر منهما أنه فيه القصاص وأنه قتله. الأظهر أن فيه القصاص. مثل ماذا؟ مثل المسألة الأخرى. المسألة الأخرى أن شخصا دعا شخص, دعا شخصا آخر, زيد دعا عمرا لكي يدخل بيته, قال تعالى أنا أريد أن أضيفك, وكانت هناك بئر في الأرض, فقام هو بتغطية البئر, بتغطية هذه البئر, وهو سيمر على هذه البئر, فحينما سيمر عليها سيقع ويموت. خلاص, هذا أيضا فيه قولين, فيه قولان, والأظهر أنه يجب الإيه؟ يجب القصاص. دهليز هذا ما يغطي, دهليز ممر, ممر صح أو طريق. قال والأظهر لا قصاص, الأظهر لا قصاص, الأظهر لا قصاص, مش الأظهر قصاص, الأظهر في هاتين الصورتين لا قصاص, والأظهر لا قصاص, يبقى لا قصاص في هذا, في هذين الموضعين. لماذا؟ قال وإذا كان لا قصاص وجبت الدية على الأظهر فإن هذا أقوى من حفر البئر. يبقى إذا كان لا قصاص فإنه في هذه الحالة يجب الدية. مغلل شيء طبعا. لماذا لا قصاص؟ قال يا شيخ لأنه اجتمع عندي سببين, اجتمع عندي سببين. السبب الأول جاء من الشخص الذي دعاه أو من الشخص الذي قدم الطعام, والسبب الثاني جاء من الأكل. الآن عندنا شخص قدم طعاما وهذا الطعام مسموم، فعندي سببين في الهلاك. السبب الأول أن شخصا وضع في هذا الطعام سم وقدمه. السبب الثاني أن الشخص أكل من هذا الطعام. والقاعدة تقول، هذه قاعدة مهمة جدا، القاعدة تقول الأصل هو إلحاق الشيء بأقرب الأسباب إليه. الأصل هو إلحاق الشيء بأقرب الأسباب إليه. الأصل إلحاق خذلك أقرب ذلك بأقرب أسبابه إليه. أخذنا هذه المسألة قبل ذلك في الكتاب الطهارة. الأصل إلحاق الشيء بأقرب أسبابه إليه. إلحاق الشيء، ولها تطبيقات كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر، لو أن شخصا استيقظ من النوم، استيقظ من النوم فلم ينظر في ثيابه وتوضأ وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم نام فلما استيقظ في صلاة الفجر وجد بللا. يحتمل أن هذا البلل من السبب الأول، من النوم الأول، ويحتمل أنه من النوم الثاني، فإننا نرجعه إلى أقرب أسبابه إليه. نرجعه إلى إيه؟ إلى أقرب أسبابه، إلى النوم الثاني وليس إلى النوم الأول، إذن ليس عليه إعادة تلك الصلوات. واضح؟ هنا كذلك عندنا سببان، سبب في تقديم الطعام المسموم وسبب في الأكل منه، فنحن أرجعنا إلى السبب القريب وهو الأكل من الطعام المسموم. فإذا هذا السبب هو الأقرب إليه. قال وقيل لا تجب الدية تغليبا للمباشرة. ما هي المباشرة؟ هذه أيضا قاعدة، وأيضا هذا قيل، هذا وجه آخر في المسألة. قيل لا تجب الدية، يعني هذا الذي أكل من الطعام المسموم ليس على هذا الشخص الذي وضع السم، ليس عليه لا قصاص ولا دية. قالوا لماذا؟ قال لأن عندي قاعدة أخرى. إذا لاحظ أن هذا دائما عند الفقهاء، أنهم القواعد هي التي تحكمهم. القاعدة الأخرى تقول إذا تعارض سبب ومباشرة قدم مباشرة، قدمت المباشرة. إذا منع وضع المباشرة إلى المسبب، مثلا الآن نحن نضع القصاص المباشر، عمد شخص وضع أي إلى سبب، ليس مباشر هو أكل السبب، المسبب وضع السبب. أيوة. إذا نحن نضع له هذه القصاص، نضع له مثلا لو يمشي رجل ويضربه ويقع على الحفرة ومات، هناك عندنا بقرة وحافر الحفرة، صح؟ أيوة. نحن لا نضع هذه إلى البقرة، صح؟ نضع إلى حافر الحفرة. أيوة. ليس قصاصا وكدية، يدفع دية، صح؟ أيوة. وهنا نستطيع أن نضع إلى مسبب ولسبب. أيوة. وفاعل وضع السم، صح؟ لماذا الآن يميل لا نضع إليه ولا دية ولا قصاص، ولكن نضع على مباشر؟ هذا قيل، لاحظ. نعم. هذا أولا قيل، هذا وجه ضعيف مردود عليه. بعض ما يرد عليه أنت الذي تقوله أنت. تقول والله كيف أنت تقول هذا وضع سببا، فتقول صح نحن لا نفعل بالمباشرة قدمته هو الأكل، لكن هذا وضع سببا لا أقل من أن يعاقب على هذا السبب ولا أقل من الدية. صحيح نحن رجحنا قدمنا المباشرة، لكن لا يمنع أن يكون هناك دية، لأنه لو لم يضع هذا السم لما مات، فإذا هذا الوجه ضعيف. لكن أقول أنا لماذا هم اعتمدوا في هذا الوجه؟ على ماذا اعتمدوا؟ على ماشي الحال اعتمدوا على هذه الدية، على هذا القول، وإن كان هذا الاعتماد غير صحيح. نعم، لو هو قال الشيخ إذا كل كان سببا لا يكون في قصاص عنده، صح؟ كله كان سببا؟ نعم. لا كيف؟ إذا كان مثلا مباشر، عندنا مباشر وهو في حفرة مثلا، نفس الشيء أنت حفرت ومشيت، واحد جاء وقع فيه، أنت أنا هو مباشر، هو أختار هذا التاريخ ومر فيه وقع فيه، سبب موجود وحفرة حفرة سبب هو حافظ، صح؟ أيوه. مباشر أنت، أنت وقعت فيها، ليس على سبب فيه دية ولا قصاص ولا صحيح، صحيح، لكن هذا غير صحيح. هذا صحيح، هذا فهم صحيح، لكن هذا من حيث القواعد والمعتمد لا غير صحيح. نقول لا، السبب أو القتل بالتسبب هو قتل، وإما فيه أن يكون قصاص وإما أن يكون فيه دية، هو الذي أوجبه. هو أدنى هنا أيضا إمام ابن إمام نو علق شيء أدنى شيء، ولو حبسه ومنعه طعام والشراب وطلب حتى مات، فإن مدت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد، وإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشيب عمد. إذا عنده جوع موجود قبل أن يحبس؟ لا، وجاء بعد الحبس؟ لا. لا لا، هو يقول الحبس هو الذي ولد عنه هذا، مش قبل الحبس، الحبس ولد عنه. لو ولد حبس جوع وعطش، نعم هذا نعم عمد. فإن كان بعد جوع وعطش وعلم حابس حال فعمد، وإلا فلا. أيوة نعم، يعني إن كان بعد الجوع والعطش، يعني تحقق الجوع والعطش عنده وعلم الحابس حاله أنه جوعان وأنه عطشان وأنه إذا بقي هذه المدة سيموت عمد، الآن هو حبسه ليموت. لو مثلا هو حبسه هو كان هو جوعان، هو جوعان؟ نعم. أيوة، ثم مات من هذا الجوع، من هذا الجوع الذي هو زاد عليه. نعم. عمد. هذا الجوع كان مسبوق، وإن كان وبعد الجوع كان بعد حبس، وبعد الجوع جاء قبله ومات، هذا قبله يضم على هذا مسبوق؟ لا، أهو سن أهو الحاق بأقرب أسبابه إليه، يلحق بأقرب الأسباب الثاني. وقيل لا تجب الدية تغليبا للمباشرة، ومنها لو سحر رجلا فمات وسألناه فإن قال قتلته بسحري وسحري يقتل غالبا لزمه القصاص. وهذه مسألة قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعله أخذها من الشافعية، لعله، نحن لا نجزم بهذا. عندنا السحر إذا كان بالجن وكان بالأدوية، استفسار صحيح عن الشافعية، إذا كان بالأدوية هو لا يكفر، إذا كان بالطريق الجن جن ويكفر. لا، من قال هذا؟ من قال لك هذا؟ سمعت قرأت مرة. لا لا لا، ليس هذا تفصيل صحيح. عند الشافعية، عند الشافعية لا يكفر السحر إلا إذا كفر بالله، إلا إذا أتى بمكفر. إذا هم يقول تقريبا ما قالته، إذا كان بطريق جان يدعو لاستغاثة بجان هو مكفر. لا لا، هذا غير صحيح، ولا عند الحنابلة هذا كلام غير صحيح، ولا عند الحنابلة حتى الذين هم يكفرون الساحر. الحنابلة يرون أن فعل الساحر كفر، لكن ليس كل ساحر عندهم. نعم نعم، هذا عند الحنابلة. ما هو؟ قالوا إذا كان يركب الهواء ويطير في الهواء هذا الذي يكفر، أما من كان يستعمل الجان أو من كان لا يكفر. إذن لو مثلا هو أرسل جن وجن قتله، الآن مباشر هو جن، صح؟ أيوة. لكن هذا سبب لا نستطيع أن نقص ونأخذ دية، صح؟ لماذا؟ بلا سبب، من السبب؟ ساحر، خلاص يقتل عمدا قصاصا. ولو كان بأدوية، ولو كان بأدوية، طالما أنه قال أن سحري يقتل غالبا، هو يعلم هذا، وهذه مسألة قلت لك أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، نقلها في الفتاوى يعني، ونقلها عنه صاحب الفروع شمس الدين بن مفلح رحمه الله تعالى، ولم يذكر تعقيبا عليه. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب عند الحنابلة. فإذا سحر، ولذلك قال، يقول في الإنصاف ترجيحا لهذا القول عند الحنابلة، يقول نعم هذا من أقوى الأسباب أن تكون القاتل. ابن تيمية صح؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة وذكرها نقلها عنه شمس الدين ابن مولك في الفروع وأيده على ذلك المرداوي المنقح المرداوي رحمه الله علاء الدين المرداوي في كتابه الإنصاف قال وهذا هو الصواب يعني هذا هو معتمد المذهب أنه إن قتل بسحره فإن وقال أنه يقتل سألناه قال أنه يقتل فإنه يقتل به صاصا. إذا عرفت هذا فقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر قاله الرافعي والنووي وقال البغوي هو أكبر الكبائر بعد الكفر طبعا هذا الترتيب متعين أكبر الكبائر بعد الكفر قاله أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى وكذا نص عليه الشافعي والله أعلم نص على أنه من الإيه من الكبائر قتل النفس والآيات والأخبار في التحذير منها منه كثيرة منها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية فانظر إلى جزاء من قتل بغير حق جعل جزاءه مع الخلود والغضب والبعد والعذاب الموصوف بالعظمة عافانا الله من ذلك لأن الآية ذكرت ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما كم عقوبة؟ خمس عقوبات وهنا عددها الشيخ رحمه الله تعالى فانظر إلى جزاء من قتل بغير حق جعل جزاءه مع الخلود أو جزاءه جهنم خالدا فيه والغضب وغضب الله عليه والبعد ولعنه اللعن يعني الطرد والبعد من رحمة الله وأعد له عذابا عظيما واضح؟ يبقى خمسة عقوبته عافانا الله من ذلك اللهم آمين وفي صحيح مسلم لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث عفوا هل يدخل فيه قاتل نفس في هذه الآية؟ قاتل إيه؟ نفس قاتل نفس في هذه الآية نعم نعم يدخل فيه بلا شك لأنه نفس مؤمنة من يقتل مؤمنة متعمدا هو سيذكر هل قاتل النفس هو يدفع عنه دية أم لا؟ من يدفع عنه دية؟ هو قتل النفس نعم يدفع دية حتى ينزل إلى ورثة يوزع للورثة يدفع دية وينزل الورثة؟ نعم طيب في لما يأتي لكن هو يدخل في هذا يدخل في هذا يدخل في هذا وفي صحيح مسلم لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير حق ظلما وعدوانا بهذه الأمور الثلاثة التي يحل فيها قتل المسلم ما عدا ذلك حرام قتل المسلم كبيرة من الكبائر وفي الخبر لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا رواه الترمذي والنسائي وإسنادهما صحيح إسناد هذا وهذا لقتل مؤمن لقتل مؤمن لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا من زوال الدنيا رواه الترمذي والنسائي وإسنادهما صحيح ورواه غير واحد بألفاظ مختلفة وقال عليه الصلاة والسلام من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله هذا الحديث في ضعف شديد من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله بشطر كلمة يعني بجزء كلمة كأنه يقال قال أق ويقصد بذلك اقتله فقال أق بس فهذه شطر كلمة يكون مشاركا في قتله ويكون بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله آيس يعني يائس اليأس هذا كله في العمد وقد ذكره الشيخ بقوله أن يعمد إلى ضربه وهو قصد الفعل إلى الشخص والهاء في ضربه عائد إليه وقوله بما يقتل غالبا ما بمعنى شيء وهو أعم من الآلة وغيرها كالسبب كما مر وقوله غالبا احترز به عما لا يقتل غالبا وسيأتي إن شاء الله تعالى عما لا يقتل غالبا مثل العصا حجر حسن. أو حجر صغير فمات به، ها هو ضربه بعصا عدة ضربات، فنقول هذا لا يقتل غالبا إلا إذا كان الضرب في مكان حساس ضعيف كالضرب مثلا على الخصية، ها فإنه هذا يضر، أو الضرب على القلب إذا ضربه على قلبه ضربات بشيء لا يقتل غالبا فمات فإنه يختص منه. فقوله فيقصد قتله هذه الزيادة طريقة ضعيفة شرطها بعض الأصحاب، والصحيح أن قصد القتل غير شرط، أن قصد القتل غير شرط لوجود القصاص، بل الحد المعتبر قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا. واضح؟ يبقى عندي ثلاث شروط وليس قصد الايه، قصد القتل، قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا، هذه هي الشروط المعتمدة في المذهب، والله أعلم. قال فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. إن عفى عنه يقصد بذلك أولياء الدم. يقول الشارح مستحق القود وهو القصاص بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو، يبقى هو بالخيار بين كم أمر، بين أمور ثلاثة، إما أنه يقتص واحد، وإما أنه يعفو إلى الدية اثنين، وإما أنه يعفو مطلقا بلا شيء، وهذا لم يذكره الشيخ لكنه أيضا يدخل في اختياره، يبقى هو مخير بين أمور ثلاثة، إما أن يقتص، وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يعفو مطلقا بلا شيء، وهذا هو الأفضل، هذا هو أعلى الدرجات، ماشي الحال؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ثم أنتم معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذين، وأنا والله عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية، ماشي الحال؟ ثم أنتم معشر الخزاعة قبيلة صح؟ قبيلة الخزاعة هذا القتيل الخزاعي. نعم. قبيلة الله عاقله. وأنا يعني والله عاقله. أنا عاقله. يعني أنا دافع الدية. دافع العاقلة عن دافع الدية له. دافع الدية عنه. خلاص دفع الدية النبي صلى الله عليه وسلم منه. وقال فمن قتل بعده قتيلا فأهله أو فأهله بين خيرتين، إن أحب قتلوا وإن أحب أخذوا الدية. هذا خرجه أبو داود والترمذي، وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال عقب هذا الحديث حسن صحيح، فاكتب هذا في الهامش، وقال عقبه حسن صحيح، هذا الحديث صحيح. وقوله من قتل قتيلا إلى آخره خرجه البخاري، من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية، هذا الحديث خرجه البخاري، هذا الجزء خرجه الإمام البخاري في صحيح. ووجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام خير الورثة بين الدية والقتل، بين الدية والقتل، فإن اقتص المستحق فلا كلام، وإن عفى على الدية وجبت، فتجب بقتل الحر المسلم 100 من الإبل، الحر المسلم الذكر، هذه أمور ثلاثة لم يذكر عندك الذكر اكتبه، الحر المسلم الذكر، فمسلم الحر المسلم الذكر 100 من الإبل الذكر. نعم. ثم إن كان القتل عمدا تغلظت من ثلاثة أوجه، تغلظت يعني تشددت، جاء التشديد من وجوه ثلاثة، إذا كان القتل عمد الذي نتكلم عنه الآن، الأمر الأول من جهة التشديد أنها تجب على الجاني ولا تحملها العاقلة، تجب على الجاني يعني تجب على القاتل في مال القاتل، مال القاتل هو الذي يدفع هذه الدية 100 من الإبل، ولا تحملها العاقلة العاقلة هم أقاربهم الذكور من العصبات، أقاربه الذكور من العصبات. أخذنا العصبات قبل ذلك في الفرائض، تذكرها؟ عصبات أقارب من جهة الأبوة، أيوة، والبنوة والأخوة وبنو الأخوة والعمومة، هذه كلها تسمى عصبات، الأبوة والبنوة والأموم والأخوة والعمومة. ماشي الحال؟ سيأتي معنا أن هؤلاء العصبات ليس كلهم يتحمل، سيخرج المذهب بعض الأصناف من هذه العصبات، سيخرج سنقو، سيأتي معنا. الثاني أنها تجب حالة بلا تأجيل، يعني تجب نقدا، حالة يعني نقدا، ولا نؤجله، لا نؤجله لا 3 سنين ولا 5 سنين، ستكون حالة. الثالث أنها تتغلظ بالسن والتثليث، بالسن يعني أسنان الإبل، إحنا عندنا الإبل لها أسنان معروفة، والتثليث يعني تكون مثلثة، لا تكون مخمسة، لا تكون على 5 أقسام، وإنما تكون على 3 أقسام. فتجب 30 حقة، والحقة هي من بلغت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركم ويحمل عليها. وثلاثون جدعة، الجدعة من بلغت 4 سنوات ودخلت في الخامسة، تسمى جدعة، وسميت جدعة لأنها أسقطت أسنانها، أسنانها سقطت. ولاحظ أن الجدعة لا تجب في الزكاة، الزكاة ليس فيها جدعة، الجدعة هذه التي تجب في الأضحية، من استكملت أول شيء ذكرت الحقة، نعم حقة مزغوط ركاب ورب، استحقت أن تركب ويحمل عليها، استحقت أن تركب ويحمل عليها، هذه حق ويحمل عليها، ويحمل عليها. الجدعة ما استكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة، نعم هذا سقطت، سقط، سميت جدعة لأنها سقطت أسنانها، مقدم أسنانها سقطت فسميت لذلك جدعة، وهي التي تجب في الأضحية. وأربعون خلفة، خلفة يعني الناقة الحامل، حامل صح؟ قال والخلفة هو سيذكره، والخلفة الحامل يعني الناقة الحامل التي في بطنها جنين. كم سنة شيخ؟ 5 للـ6 الخلفة؟ الخلفة التي في بطنها حامل تكون بعد 5، نعم دخلت في 5 تحمل بعد ذلك خلفة. وسواء كان العمد موجبا للقصاص فعفى على الدية كما ذكره الشيخ، أم لم يوجب العمد القود كقتل الوالد ولده. يبقى إذن هنا يبين لي أن هذه الأمور الثلاثة التي تغلظت من أجلها الدية، اللي أن يكون أنها تجب في الجاني على مال الجاني، وأنها تجب حال نقدا، وأنها تكون مثلثة تتغلظ بالسن مثلثة، هذه الأمور ليست فقط في العمد. قال إذا كان العمد موجبا للقصاص أو تخلف القصاص لوجود مانع، قال يتخلف القصاص مع وجود شروط، قد يتخلف القصاص مع وجود الشروط، مثل ماذا؟ إذا قتل الوالد ولده، فهنا استوفى الشروط أنه تعمد القصد الفعل، وقصد الشخص قصد الفعل قصد القتل، قصد الفعل قصد أن يقتله، وقصد هذا الابن أن يقتله بما يقتل غالبا، لما تحققت الأوصاف، تحققت الشروط، شروط القصاص. لكن جاءنا مانع، قال صلى الله عليه وسلم لا يقاد، لا يقاد للوالد من الولد. نعم صح كده، يبقى لا يقتص. ففي هذه الحالة إذا وجد الدية، هنا ستجب الدية طبعا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم إن دم المسلم لا يطل، يعني لا يهدر، ما في واحد مسلم يقتل بلا أن يكون هناك مقابل، لا يمكن. فنقول في هذه الحالة تجب الدية، تجب الدية في مال الوالد، هو دية في ماله، في مال الوالد، وأن تكون هذه الدية حالة، وأن تكون هذه الدية مثلثة، 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. واضح؟ جميل جدا. واحتج لما ذكرناه، أو احتج لما ذكرناه بقوله عليه الصلاة والسلام من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول. من الذي دفع؟ الجاني، القاتل. فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. ولاحظ أخي الحبيب، ليس معنى ذلك أن أولياء الدم هم الذين يتولون ذلك بأنفسهم، هذا فئة على القاضي الذي يتولى القصاص بمعرفة القاضي، معرفة الحاكم، فلا يتولى ذلك الأشخاص بأنفسهم، وإلا يعني انفجرت الدماء في الأمة. فينبغي أن يعلم ذلك، أن مسألة القصاص فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ليس مقصود السلطان هنا أنه يقتل بأي طريقة، أنه يأتي قاتل ثم يأتي أولياء الدم فيقتلونه، لا، يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي يحقق في هذا الأمر، ثم هو القاضي يجعل لأولياء الدم الخيار، ثم يتولى القاضي القصاص، ثم يتولى القاضي الإيه؟ ليس لأحد الناس، هذا فيه فئة على الحاكم، وهذا لا يجوز. فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل. عقل، تشديد إيه؟ تشديد العقل، العقل. نعم، وذلك لتشديد العقل. الحديث انتهى عند ماذا؟ وما صالحوا عليه فهو لهم. نعم، فهو لهم ثم فاصلة، وذلك لتشديد العقل. انتهى الحديث عند ماذا؟ عقل، لتشديد العقل. ثم رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، والله أعلم. أنا عندي القتل، لتشديد القتل، تشديد العقل، لا لا، تشديد القتل أصوب، المعنى يوافق تشديد القتل ليس تشديد العقل. تشديد الحرز عن القتل صح؟ تحذير. أو ممكن يقول لتشديد العقل أنه شدد في الدية، وذلك لتشديد العقل يعني تشديد الدية، ممكن هذا، ممكن يكون هذا المعنى صحيح، وذلك لتشديد العقل لتشديد الدية، لكون هذه الدية مشددة. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. عقل في أصل معنى يأتي بمعنى منع، العقل بمعنى المنع. نعم، في اللغة تشديد المنع. نعم، وتأتي في الشريعة بمعنى الدية، يقول عقله يعني دفع ديته، كما في الحديث الآخر وأنا عاقله، الحديث الذي سبق، وأنا عاقله يعني دافع ديته. فإذا العقل تأتي بمعنى دفع الدية ومعنى المنع، معنى لغة. شاة معقلة، لو منعوني عقالا، في الحديث لو منعوني عقالا كانوا يدونه أو عناقا. وقال حسن غريب، حديث حسن غريب. قال المصنف بقى يبقى إذن هذا يتكلم عن الدية المغلظة حالة في مال القاتل. تمام. انتقل إلى الخطأ المحض. قال والخطأ المحض هو أن يرمي إلى شخص فيصيب رجلا فيقتله. خطأه هو يرمي إلى شيء يريد أن يصيب غزالة فإذا به يصيب رجلا يقتله، ولا قود عليه، بل تجب الدية مخففة على العاقلة مؤجلة 3 سنين. قال الشارح قد علمت أن الجناية على 3 أضرب، ما هي؟ العمد المحض، عمد المحض، خطأ محض، وعمد الخطأ اللي هو شبه العمد يعني. خلاص هذه الأنواع 3، خطأ محض شبه العمد. أيوة نعم نفس الشيء. يبقى تكتبها بالهامش وهي عمد المحض، خطأ المحض، عمد الخطأ أو شبه العمد. وقد تقدم الكلام على العمد والكلام الآن على الخطأ، وله تفسيران، له تفسيران. أحدهما ما ذكره الشيخ، التفسير الأول أن يرمي إلى شيء سواء كان صيدا أو رجلا أو غيرهما فيصيب رجلا، يبقى هذا خطأ في الإيه؟ خطأ في الفعل، خطأ في الإيه؟ في الفعل. وهذا ما ذكره القاضي أبو الطيب والقاضي حسين، القاضي أبو الطيب الطبري والقاضي حسين. طبعا ليس هذا القاضي وهذا القاضي مما يطلق عليه القاضيان، فالقاضيان يطلقان على ماذا؟ الماوردي والإسنوي. لا لا، الماوردي والقاضي حسين نسميهما القاضيان، الماوردي والقاضي حسين القاضيان. وقال غيرهما إن الخطأ هو ما لم يقصد فيه الفعل، يبقى إذا هذا قصد الأول خطأ في الماذا؟ الأول خطأ في هو أخطأ في الفعل، هنا بقى لم يقصد فيه الفعل أصلا، يبقى الأول خطأ في الفعل، قصد شيئا، قصد صيدا فإذا به يقتل رجلا، خطأ في الإيه؟ في الفعل. هنا لم يقصد فيه الفعل أصلا، كمن زلق فوقع على غيره فمات، أو تولد الهلاك من يد المرتعش. ثم يعني إيه يد المرتعش؟ يعني إيه يد المرتعش؟ قال شيخ هذا الخطأ ليس في الفعل، هذا الخطأ في الفاعل، في الفاعل. مثل ماذا؟ مثل شخص وقع سقط على شخص فمات، هذا خطأ. أو أنه مرتعش، هو يريد أن يقطع شيئا منه تطبيبا له، مريض هو وهذا طبيب ويده ترتعش، فبدل ما يقطع منه هذا الجزء قطعه هو، كان مثلا عنده ورم أو قطعة لحم زائدة في متعلقة بالحلقوم مثلا، فبدل ما يقطع هذه القطعة لحم الزائدة قطع الحلقوم فمات، هذا يد المرتعش. زي نحن نعمل التدريب ساشا طبعا، يد المرتعش يعني من يده ترتعش تضطرب، الارتعاش اضطراب اليد، هذا خطأ في الفاعل، الفاعل نفسه هو الذي أخطأ. ثم الخطأ لا قصاص فيه، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. يبقى ذكر الله عز وجل هنا أن عقوبته أمران، الأمر الأول تحرير رقبة مؤمنة، وصف الرقبة بأنها مؤمنة، والأمر الثاني وجوب الدية، وهذه الدية لابد أن تسلم يعني تصل إلى أهله، مسلمة يعني واصلة إلى أهله. أوجب الله الدية ولم يتعرض للقصاص. وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن إن في دية النفس مئة أو مئة إن في دية النفس مئة من الإبل، مئة من الإبل، هكذا جاء في الحديث، وهو رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وكذلك الإمام النسائي رحمه الله تعالى في السنن، كما رواه أبو داود في المراسيل. اختلفوا صحته، لكن عليه العمل. اختلفوا صحته لكن عليه العمل. ثم الدية في الخطأ تخفف إلى ثلاثة أوجه، تخفف إلى ثلاثة أوجه، أو تخفف من ثلاثة أوجه. أحدها الوجه الأول في التخفيف باعتبار التخميس، يبقى بدل ما تكون مثلثة على ثلاثة أقسام ستكون على خمسة أقسام، تخميس يعني خمسة أقسام. فتجب عشرون بنت مخاض، وما معنى بنت مخاض؟ لها سنة، بلغت سنة ودخلت في الثانية، هذا معنى بنت مخاض. وعشرون بنت لبون، لها سنتان ودخلت في الثالث، ثم ابن لبون هو دخل الثالث وابن الرابع. نعم دخل له ثالث، له ثالث دخل الرابع صح؟ في أي ما أي واحد ابن لبون، ابن لبون لا ابن لبون ذكر هذا سنتان ودخل في الثالثة، ذكر صح؟ أيوة طبعا ذكر له سنتان ودخل في الثالثة، وسمي ابن لبون لأنه يتبع أمه اللبون يعني اللبن، وآن لأمه أن تلد فتصير لها لبون، تصير آن لأمه أن تلد مرة ثانية وتصير عندها لبن فسمي ابن لبون، وكذلك سمي بنت لبون لهذا المعنى أيضا. حقة مش حقة ذكرناها، ها ما هي معناها ذكرني بها. حقة لها سنتان دخل الثالثة، حامل حامل الحقة لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. عندنا يستعقد أن تركب ويحمل عليه. نعم. كم الثلاثة الرابعة؟ نعم. وعشرون جذعة، جذعة جذعة نحن قلنا جذعة له سنتين دخل الثالثة رجل جذعة أربع سنوات أربع سنوات سنتين مقدمة أيوة تمام لها أربع سنوات ودخلت في الخامسة ويجد في الوضعية، هذا هو الذي يوجد في الوضعية. قال الرافعي واحتج الأصحاب بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الخطأ مئة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الخطأ مئة من الإبل، وفصلها على ما ذكرنا، فصلها بهذا الترتيب، والحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. يبقى لاحظ أن هذا الحديث من رواية ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، مختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح، الموقوف أصح. وفصلها على ما ذكرنا، يبقى عشرون بنت مخاض، عشرون بنت لبون، عشرون ابن لبون، عشرون حقة، عشرون جذعة مخمسة. وقوله وفصلها أي ابن مسعود، وقد روى بعضهم أن ابن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، روى بعضهم، لذلك هو الشيخ يقول روى بعضهم، والصواب وهو الصحيح أن الموقوف هو الذي عليه العمل، موقوفه وليس مرفوع، مرفوع ضعيف. واعلم أن جمهور الصحابة على تخميسها، جمهور الصحابة على تخميس، يعني إيش تخميس؟ خمسة أجزاء. على خمسة أجزاء. قال سليمان بن يسار، سليمان بن يسار أحد فقهاء المدينة السبعة، سليمان بن يسار أحد فقهاء المدينة السبعة. قال سليمان بن يسار: كانوا يقولون دية الخطأ 100 من الإبل، وذكر ما ذكرناه. كانوا يقولون، من الذي يقولون؟ الصحابة، وسليمان تابعي، فدل على أنه إجماع من الصحابة. واضح؟ إذا دليل هذه المسألة دليلها ما جاء عن ابن مسعود موقوفا هو صحيح ومرفوعا في ضعف، والإجماع الذي حكاه من؟ الذي فهمناه من قول سليمان بن يسار. كانوا يقولون، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. الوجه الثاني من أوجه التخفيف كونها على العاقلة، كونها على العاقلة، فإذا جرى الحر على نفس حر آخر خطأ أو عمد أو عمدا أو عمدا عمد خطأ، عند خطأ أو عند خطأ، يبقى إذا جنى الحر على نفس حر آخر خطأ أو عمد خطأ، هكذا عندك؟ نعم. أو عمد خطأ، وجبت الدية على عاقلة الجاني. جميل، وجبت الدية على عاقلة الجاني، هذا نوع من أنواع التخفيف، لا تجب على الجاني. ما الذي يجب على الجاني؟ العمد. يجب على الجاني، الدية التي تجب على الجاني هي العمد فقط. والأصل في ذلك أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ويروى بعمود فسطاط فقتلتها وأسقطت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة وفي الجنين بغرة عبد أو أمة. جميل جدا، هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. اكتب عندك تخريجه؟ نعم متفق عليه. لا يوجد تخريج إن شاء الله. لا يوجد تخريج؟ اكتب متفق عليه حتى تعرف أنه صحيح. هو البخاري ومسلم. شبه العمد، شبه العمد. وهذه سورة شبه العمد. جميل جدا. لاحظ هذا الحديث أخي الحبيب، أن امرأتين من هذيلين اقتتلتا، يعني تقاتل بعضهم، تقاتلت إحداهما مع الأخرى، فرمت إحداهما الأخرى بحجر. هل الحجر يقتل غالبا؟ لا. لا، ولكن هي قصدت الفعل وقصدت الشخص. قصدت الفعل وقصدت شخصا معينا، لكن بما لا يقتل غالبا اللي هو الحجر. خلاص. ويروى بعمود فسطاط، الفسطاط هو الخيمة، بيت من الشعر. بيت من الشعر، ماشي، بيت من الشعر أو الخيمة أحسن. الفسطاط هو الخيمة، والخيمة تكون على عمود، موضوع على عمود حتى تنتصب. فيقول هي رمت بهذا العمود، العمود يعني خشب، عمود خشب، رمته بها فماتت. هي ماتت وسقط الجنين، صح؟ الاثنين. فحدث جنايتين، حدث فيها جنايتين، فقتلتها وأسقطت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة، على العاقلة. يبقى هذه قتل شبه عمد، وقضى بالدية على العاقلة، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة. ما معنى غرة عبد أو أمة؟ غرة هذا في الحسان وفي يكون، لا نحن نقول غرة، لا لا، غرة يعني ابن، ولد، ولد عبد أو أمة. أن تعتق أو أن يكون هناك قيمة، قيمة هذه الغرة كم قيمة الولد، أو كم قيمة هذا العبد أو الأمة؟ هذه الغرة، غرة قيمة عبد أو أمة. في وسط معنى غرة هذا كما ذكرنا في الحديث. طبعا الغرة كما ذكرنا في الحديث غرة محجلين، اللي هو من آثار الوضوء، اللي هو بياض في وجه. لازم أفضل العبد أفضل الأمة؟ لا لا، هو العبد أو الأمة يسمى غرة. قيمة العبد، قيمة عبد أو أمة بالغة ما بلغت. طيب، وهذه صورة شبه العمد. وإذا جرى التحمل في شبه العمد، هو هذا الدليل بقى، يبقى هذا الحديث وارد في شبه العمد، ونحن نتكلم عن الخطأ. فيقول إذا جرى التحمل في شبه العمد ففي بدل الخطأ أولى، استعمال القياس الأولوي. يبقى دليل القياس، استعملنا القياس الأولوي وهو نوع من القياس الجلي. ففي بدل الخطأ أولى، هذا نوع ثالث. لا، ليس نوع ثالث، نحن الآن نتكلم عن النوع الثاني. نعم سالب الكلمة من الأولى، خطأ الأولى. يعني كانوا يقول إذا كان هذا الحديث في قتل خطأ العمد، هذا قتل شبه عمد، خطأ العمد وليس قتل خطأ، فنقول هو في قتل شبه العمد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة. أوجب الدية على من؟ على عاقلة. يبقى إذا في قتل خطأ تجب على العاقلة من باب أولى، لأن الخطأ أقل. أولى يكون أولى أن يقع على دية على عاقلة. أولى أن يكون على العاقل في الخطأ أولى من باب القياس، قياس أولوي. وهذا القياس هو القياس الوحيد المستعمل في حق الله تعالى. أخذت هذا في العقيدة؟ أخذنا هذا القياس الأولى، هذا ما ثبت الكمال للإنسان يشبه الله أولى به. أيوة، هذا القياس هو القياس الوحيد، لا نعمل بأي قياس في حق الله أبدا. قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال. فإذا لا يجوز استعمال القياس في حق الله إلا في هذا الباب، بس استعمال القياس الأولوي. ما كان في حق الآدمي كمالا فهو في حق الله تعالى كمالا من باب أولى. طبعا ليس في كل الأمور. نعم. قال العلماء وتغريم غير الجاني خارج عن الأقيسة. العلماء يقولون تغريم يعني جعل غير الجاني، الجاني هو اللي يغرم، المفروض الذي قتل هو الذي يدفع الدية، أو نأخذ الدية من مين؟ من ماله. يبقى الجاني هو الذي يغرم، فكونك تغرم غير الجاني لك هذا ليس خلاف القياس، هذا خلاف القياس، خلاف القياس. ما معنى خلاف القياس؟ معنى خلاف القياس احنا عندنا القياس اخي الحبيب على نوعين، قياس تكليل وقياس تمثيل. القياس على نوعين، قياس تكليل وقياس تمثيل. هذا كلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المجرد 14 من مجموع الفتاوى. تكليل وتمثيل. تكليل وتمثيل هو كلام سليم، كلام سليم يعني، كلام صحيح ليس فيه إشكال. تمثل الكلام وتكليل. قياس التكليل يعني قياس الكل، أنه يأتي بقاعدة كلية ويندرج تحتها مسائل فرعية، يسمى قياس تكليل. مثل ماذا؟ مثل أن الله عز وجل يبين لك الله خالق كل شيء، فنقول السماء مخلوقة لله والأرض مخلوقة لله والهواء مخلوق لله، إذن هذا قياس تكليل راجع إلى كل، راجع إلى كل. وهذا القياس هو الذي أثبته ابن حزم، أثبته أبو محمد بن حزم، ونفاه الغزالي. الغزالي نفى هذا القياس، قال هذا ليس من القياس. وتمثيل شيء؟ التمثيل هو أن تمثل شيئا بشيء، هو القياس الذي يجعله الفقهاء الأصوليون. قياس الأرز على البر في الربا بجامع أن كلا مكيلا، بجميع أن كل مكيلة، أو عند الشافعية مطعوم، أن كل مطعوم، أن الشافعية رغم العلة في الربا هي الطعم، خلاف الحنابلة، الحنابلة هنا الكيل. يبقى إذا قياس الأرز على البر في الربا في جريان الربا بجامع أن كل مطعوم، يبقى هذا قياس تمثيل. هذا قياس إيش؟ تمثيل. هنا بقى الذي أريد أن أصل إليه، لما يقول لي هذه المسألة خارجة عن الأقيسة، يريدون بكلمة الأقيسة هي قياس التكليل وليس قياس التمثيل. قياس التكليل وليس قياس التمثيل. النقصية الظاهرة هو التكليل. أيوة التكليل. فلذلك يطلق بعض الفقهاء في كتبهم يقولون هذه خارجة عن القياس، خارجة عن القياس. مثل ماذا؟ مثل قولهم مثلا جواز الإجارة مع كونها خارجة عن القياس، خارجة عن القاعدة العامة. القاعدة العامة تقول أن البيع يكون في شيء مادي، مال بمال. طب الإجارة، الإجارة ليس فيها مبادلة مال بمال، بل بادلنا مالا بمنفعة. فلما بادلنا مالا بمنفعة قال فقهاء، قال الفقهاء هذه الإجارة خارجة عن القياس، خارجة عن قياس التكليف، لأنها ليس مبادلة مال بمال، اللي هي القاعدة المضطردة، يعني أنها تكون خارجة عن القاعدة المضطردة، القاعدة الكلية المضطردة. حسب تغريم غير جاني خارج من أرسية الظاهرة. يبقى كأنه يقول لك الأصل أن كل شخص يجني عن نفسه، عن نفسه هو الذي يدفع الدين. نعم، هو الذي يدفع الدين. هذه القاعدة المضطردة، هذه القاعدة المضطردة. ثم جئنا فنقول والله لا، هنا لا، ليس الجاني هو الذي يدفع، ستدفع عاقلته. يبقى خرج عن، خرج عن القياس ولا لم يخرج؟ خرج عن القاعدة المضطردة ولا لم يخرج؟ خرج. تقول يا شيخ خرج بدليل، أقول لك نعم خرج بدليل، ما المانع؟ مخالف للقياس سهل. أيوة، لكن مخالف للقياس. أي قياس خالفه؟ كان علي أن يدفع نفسي. أيوة نعم. أي قياس هذا؟ قياس التسوية ولا قياس، قياس التمثيل ولا قياس التكليل؟ تكليل. قياس تكليل، هذا هو قياس تكليل. خرج عنه. مع أن هذا هذا الخروج كان بدليل. لاحظ أخي الحبيب أن هذا الخروج جاء بدليل، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه في الحديث، صح جاء بدليل، لكن الفقهاء يقولون هذا خارج عن القياس. لاحظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبحث نفيس جدا، مبحث رائع حقيقة، ينفي هذه المسألة من أصلها، يقول لا يوجد في الشريعة شيء خارج عن القياس. ابن قيم يذكر هذا. أيوة، ابن القيم ذكر هذه المسألة أيضا، قال لا يوجد في الشريعة شيء خارج عن القياس البتة، بل كله مندرج تحت أصول الشريعة المضطردة. حتى في مصرات يعني. صح، حتى في المصرات أجاب عن هذه المسألة. جيد، أين أخذت هذه المسألة في المصرات؟ أخذنا هذا في باب البيوع. أيوة، ابن القيم، كلام ابن القيم أخذته أظن في، أظن أحاديث شرح الأحاديث الأحكام ممكن. نعم، في عمدة الأحكام. أيوة، بلوغ والتحرير، كنا نقرأ هذا الكتاب الباتري وأجمع فيه. صح، جيد. لكن هذا الكلام يعني لما نقرأه لا نقرأه من جانب واحد رجاء، لأن كلام ابن القيم وكلام الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام وجيه، أنا أعتبره كلام قوي، لكن يرد عليه بكلام أقوى منه. والذي رد عليهم على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى الإمام القيم أئمة كبار، مش العال، أئمة كبار أيضا، لكن مبحث جيد، مبحث في الجملة مفيد للطالب جدا. يقول وتغريم غير الجاني خارج عن الأقيسة الظاهرة، إلا أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة من جنى منهم، ويمنعون أولياء القتيل من أن يدركوا بثأرهم ويأخذوا من الجاني حقهم، فجعل الشارع بدل تلك النصرة بذل المال وخصص العقلة بهما، لأن الخطأ وشبه العمد مما يكثر، فحسنت إعانة القاتل لئلا يفتقر بالسبب الذي هو معذور فيه بخلاف العمد. إذا كانه يقول لك من أين نشأت هذه القضية، هذه القضية قضية أن تتحمل العاقلة. قال الشيخ كانت القبائل في السابق، القبائل العربية، سأشرح لك إجمالا يتضح لك الصورة، وإذا وقفت عندك ألفاظ غير واضحة أوضحها لك. القبائل في الجملة أخي الحبيب كانوا قبل الإسلام ولاحظ أخي الحبيب أن هناك أمور الإسلام وجدها حسنة فأقرها كما هي، الإسلام لم يغير الجاهلية تماما، وإنما هناك أمور كانت موجودة بالجاهلية وجاء الإسلام وأقرها كما هي. مثل ماذا؟ مثل الدية. الدية أصلا أنه 100 من الإبل هذه كانت موجودة قبل الإسلام وجاء الإسلام وأقرها كما هي 100 من الإبل. كانت من عوائل العرب قديما أنهم ينصر بعضهم بعضا ويدفع بعضهم عن بعض، خلاص؟ فالإسلام وجد أن هذه النصرة وهذه الدفع لا تكتفي فقط بالكلام ولا تكون فقط بالحمية الجاهلية، بل لابد أن تكون بالمعاونة المالية. فأكد ذلك وجعل العاقلة اللي هم أقارب الميت من الذكور الوارثين يتحملون عن الجاني الدين، خاصة فيما كان معذورا فيه. شو كان معذور؟ شو كان يريد شيخ أن يضرب الغزالة فإذا بهذا السهم بدل ما يصيب الغزالة يصيب شخصا، هو معذور بهذا الخطأ، صح؟ وهو معذور بأن وقع على شخص فمات، معذور معذور هو. فإذا هذا العذر راعاه الشارع فجعل الدية يتحملها العاقل، بخلاف ما إذا كان الجاني متعمدا نقول لا لا يتحملها إلا الجاني لأنه غير معذور. ولذلك يقول بخلاف العمد. قال أن يدرك بأثرهم ويأخذ بأثرهم على خلفه. بثأرهم ولا بأثرهم عندك؟ عندي بثأرهم. بثأرهم. الثأر هو ما يكون حلقا وغلا في القلوب بسبب القتل، يسمى ثأر. أن يدركوا بثأرهم، يعني هذا الغيظ الذي وقع، هذا الغل وهذا الحقد الذي وقع في قلوبهم بسبب القتل، بسبب وقوع الجاني في القتل منهم. هذا الآن بثأرهم أصحاب الدم، صح؟ أصحاب الدم، أولياء الدم. ويأخذوا من الجاني حقهم، فجعل الشارع بدل تلك النصرة بدل المال. هذا هنا إشكال شيء، بدل من هذه النصرة بدل المال. شو ما كانوا يفعلوا هكذا. بص يا أخي الحبيب، لو قلنا مثلا عندنا قبيلتين في الجاهلية، قبيلة فيها قاتل قتل شخصا من هذه القبيلة، فتأتي هذه القبيلة تمنع هذه القبيلة اللي هي التي فيها القاتل. إيش معايا الحال؟ معايا ولا غير؟ معك. يبقى إذن القبيلة التي فيها القاتل يمنعون هؤلاء من أخذهم بالثأر، من قتل هذا القاتل، يمنعون أولياء القتيل. أيوة. أن يدركوا بثأرهم. أيوة. بثأرهم. يعني يأخذوا بقتل هذا القاتل بثأرهم بما بجاني حقهم. أيوة. هل أصحاب هذا أقرباء جاني؟ أيوة. يأخذ من جاني حق. لا. حق أصحاب أولياء الدم. أيوة صح كده. أولياء المجني عليه. أيوة. إذا نقول أولياء الجاني يمنعون أو أقارب الجاني يمنعون أقارب المجني عليه من الوصول إلى الجاني، يمنعونه. يقولوا لا لا تصل إليه، نحن سننصره وسندافع عنه. خلاص؟ خلاص نعم. ثم يقول أيوة كده. جعل الشارع بدل من هذه النصرة أنكم تنصرونه وتمنعون الآخرون تمنعون الآخرين من أخذ بهذا الثأر، جعل في مقابل ذلك الإيه؟ الدية، أنكم تدفعون عنه المال. خلاص؟ خاصة وأن القتل الخطأ وشبه العمد يكثر، قد يحدث كثيرا خاصة في القبائل وكذا، يحدث كثيرا خطأ. فحسنت. وممكن تقول فحسنت أيضا، فحسنت الشريعة. إعانة القاتل. أيوة إعانة القاتل. لئلا يفتقر بسبب الذي هو معذور فيه. يحتاج. ما هو لو أنه قلنا له أنت أخطأت والخطأ هذا يتكرر منه سيصير فقيرا ويحتاج إلى الناس بسبب دفعه للدين. ما هو الآن قلنا أن قتل الخطأ يتكرر، فممكن اليوم زيد يتعدى خطأ فنقول إيه لو ادفع الدين، لو أننا قلنا له ادفع أنت الدين سيدفع الدين، وغدا يخطئ ويدفع الدين فنقول يفتقر يصير فقيرا بسبب هذا الأمر الذي هو معذور فيه. يعني هو معذور فيه، هو لا يكون هو جاني ساشا. أيوة كده، الذي هو معذور فيه اللي هو القتل الخطأ وشبه العام. الذي هو معذور فيه اللي هو القتل الخطأ وشبه العام، هو معذور بالخطأ وشبه العام بخلاف العام. خلاف العام هو غير معذور. إذ لا عذر له فلا يليق به الرفق. قتل العام لا، ما نرفق به، وهذا من محاسن الشريعة أن الشريعة تترفق بمن يحصل معه الرفق وتتشدد مع من يحصل معه التشدد. وأجلت على العاقلة، أجلت يعني جعلت هناك مدة، جعلت هناك تأجيل زمن على العاقلة لئلا يشق عليهم الأداء، يصعب عليهم الأداء ويكون هناك في مشقة. وادعى الإمام الإجماع على تحمل العاقلة في الخطأ وشبه العمد. دعا الإمام اللي هو إمام الحرمين رحمه الله تعالى، ادعى الإجماع، قال هناك إجماع على أن العاقلة تتحمل الخطأ وشبه العمد. أظن عندهم بسبب التعريفات يا شيخ يتهمون بالادعاء صح؟ في عقل الإجماع. طبعا في عقل تعريف الإجماع يختلف عند العلماء. لا، ادعى كأنه ادعى لأن هذا الإجماع غير صحيح. نعم، فقوله ادعى لأن هذا الإجماع المدعى غير صحيح فيقول ادعى، لكن لو هو يقره عليه يقول قال أو نقل. إنما إذا قال إجماعا، قال أحد العلماء إجماعا ونحن نرد هذا الإجماع ولا نوافقه عليه نقول ادعى أو زعم، فلأنه لا يوافقه يقول ادعى. وقيل لا تحمل العاقلة دية شبه العمد، وقيل هذا ضعيف. والمذهب الأول لورود النص فيه والله أعلم. ورود النص يعني الدليل الذي وضح أمامنا بأنه تتحمل شبه العمد، العاقلة تتحمل شبه العمد. الوجه الثالث من أوجه التخفيف كون الدية في 3 سنين، يبقى إذا مؤجلة إلى 3 سنوات، يبقى أول شيء التخميس، ثاني شيء أنها على العاقلة، ثالث شيء أنها إلى 3 سنوات. روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. يبقى هذا مروي عن الصحابة، ننقل عن الصحابة عمر وعلي وابن عمر وابن عباس. قال الشافعي ولم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في 3 سنين. قوله لم أعلم مخالفا هذا إدعاء إجماع، هذا إجماع سكوتي. لم أعلم مخالفا هذا أنه يدعي الإجماع السكوتي، لكن هو ما قال إجماع شيخ، ما قال إجماع، ما رأى مخالفا على تو ورعا. طبعا أحسنت، ورعا احتياطا، احتياطا يقول العلماء المتقدمون هذا، وهذا كثير جدا في كلام الإمام أبي محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، يقول لا أعلم خلافا، وهو يعلم أن هناك إجماع لكن هو يقول لا أعلم خلافا لأنه ربما يكون هناك خلاف وهو لم يطلع عليه، هذا من باب الاحتياط. فإن ورد النص بذلك كما ذكره الشافعي فلا كلام، إذا ورد النص بذلك الذي نقله الشافعي فلا كلام، وإلا فقد ضربها عمر وعلي وابن عباس كذلك. ضربها يعني حددها، حددها أو قدرها، قدرها هكذا، ولم ينكر عليهم فكان إجماعا، هذا إجماع سكوتي، ولا يقولون ذلك إلا توقيفا. يعني كيف يقولون هذا من جهة الرأي؟ هذا لا يقوله أحد من جهة الرأي. فإن قلت قال ابن المنذر وما ذكره الشافعي لا نعلم له أصلا من كتاب الله ولا سنة، تلاحظ ابن المنذر هذا من أكابر علماء الشافعية، هذا تلميذ الإمام المزني. وهو شافعي المذهب، لكن الحق أحب إليه. ومن تلميذ؟ تلميذ المزني، تلميذ الإمام المزني رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال لا أعرف فيه شيئا. يبقى الإمام بن المنذر، بص الإمام بيقول إيه؟ بيقول الذي نقل، الإمام الشافعي نقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في 3 سنين. ابن المنذر يقول أنا لم أطلع على حديث كهذا، لا يوجد من كتاب ولا سنة. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو من هو في العلم بالسنة، قال لا أعرف فيه شيئا من جهة الإيه؟ من جهة الحديث يعني المرفوع. فالجواب هل يفوت مثل هذا إذا نقله علي وابن عمر وابن عباس، وكيف يفوت عن أحمد عن هذه؟ لا، هو أحمد بن حنبل لا يقول هذا عن الصحابة، ويقول عن المرفوع. لا أعرف فيه شيئا يعني مرفوعا. هذا هو، لكن لا يقول أنه هذا عن الصحابة، الصحابة مستقر مرفوعا. مرفوعا نعم، لا أعرف فيه شيئا مرفوعا يعني مرفوعا. فالجواب أن من عرف حجة على من لم يعرف، هذه قاعدة، من عرف حجة على من لم يعرف. إذن من أثبت معه زيادة علم، الإمام الشافعي أثبت، فإذا مع الشافعي رضي الله عنه وأرضاه زيادة علم على من نفى. خلاص، من عرف حجة على من لم يعرف. وكيف يرد قول الشافعي بذلك وهو أعلم القوم بالأخبار والتاريخ بمثل ذلك والله أعلم؟ ولذلك كان يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه إني لأستعين، بص الكلام، إني لأستعين على فهم الفقه بالسيرة والتاريخ. هذا الكلام نقله السيوطي رحمه الله. إذا نقل السيوطي على الإمام الشافعي أن الإمام الشافعي كان يستعين بالسيرة والتاريخ، فيستقرئ السيرة ويستقرئ التاريخ ثم يساعد ذلك في فهم الأحكام. وإذا نقل ذلك فهو مصدق فيما نقل. الله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين.